بسم الله، الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد أن يتكلم المصنف على ما يتعلق بالمكان الذي يصلى عليه، الأمكنة التي يصلى عليها، فما هي الأمكنة التي تباح الصلاة عليها، وما هي الأمكنة التي تباح الصلاة عليها. أولا، الأصل فيما يتعلق بالأرض كما مر معنا من حديث جابر بن عبد الله أن من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا جعل لها الأرض مسجدا، جعل لها الأرض مسجدا، أي بمعنى مكان للسجود، والمقصود بالسجود الصلاة. فأيما رجل من هذه الأمة أدركته ماذا؟ صلاة، فعنده الطهور وعنده المسجد. الطهور هو الصعيد الذي يصعد على وجه الأرض إذا لم يجد الماء، وعنده المسجد أي الذي يصلي ماذا عليه. بخلاف الأمم السابقة كانت لا تصلي إلا في أماكن خاصة، لا تصح الطهارة إلا بالماء عندهم. التيمم من خصائص هذه الأمة، وهكذا الصلاة في كل مكان على وجه الأرض هذه من خصائص هذه الأمة. أما أولئك القوم فلا يصلون إلا في أماكن خاصة، إلا في أماكن خاصة. وهذا مر معنا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. الآن المصنف عليه رحمة الله شرع في ذكر الأماكن التي يصلى فيها والأماكن التي لا يصلى فيها. أولا، ابتداء، كل الأرض يصلى فيها، كل الأرض يصلى فيها، تعتبر ماذا؟ كالمصلى، أي صالحة ماذا؟ للصلاة عليها، إلا ما استثناه الشارع. ماذا نستفيد من هذا الأصل؟ أن الأصل فيما يتعلق بالأرض أنها تصلح للصلاة عليها. إذا اشتبه عندنا مكان من الأمكنة، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ قد تجد كلاما للفقهاء فيذكرون مكانا يختلفون في الصلاة عليه ولا برهان، يختلفون في الصلاة عليه ولا برهان، بين مجيز فيما يتعلق بالصلاة عليه وبين مانع فيما يتعلق بالصلاة عليه. نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل أن كل مكان في هذه الأرض يصلح ماذا؟ أن تصلي عليه، فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، لعموم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد مضى هذا ماذا؟ الحديث. أما هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال الأرض كلها مسجد، هذا يشبه حديث يعني ماذا؟ جابر بن عبد الله، حديث أبي سعيد يشبه حديث جابر. هذه الفقرة يشهد لها ماذا؟ حديث جابر بن عبد الله، يشهد لها حديث جابر بن عبد الله. ثم ذكر ما يتعلق ب الأماكن التي يستثنى أنه لا يصلى عليها، ذكر استثناء، فاستثنى من عموم الأرض المقبرة والحمام. أولا، الكلام على هذا الحديث، الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث قال رواه الترمذي وله ماذا؟ علة. ما هي العلة في هذا ماذا؟ الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر إشارة، أشار إليه الحافظ ابن حجر إشارة. نقول هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، روي موصولا ومرسلا، اختلف في وصله واختلف في إرساله، والراجح أنه مرسل، الراجح أنه ماذا؟ مرسل. رجح هذا الإرسال الدارقطني والترمذي بن عبد البر النووي وجماعة كثير رجحوا فيه الإرسال، رجحوا فيه الإرسال، لأنه من طريق الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، أي لا يذكر أبا سعيد، لا يذكر ماذا؟ أبا سعيد. وخالفه في المقابل، أي خالف الثوري، خالف ماذا؟ الثوري، وهو عبد الواحد بن زياد والدراوردي، ويعني ماذا فيما يتعلق بوصله. والراجح الأول، الراجح أن الحديث مرسل، الراجح أن هذا الحديث مرسل، بل قد جاءت يعني ماذا؟ جاء من يتابع الثوري على إرساله، جاء من يتابع الثوري على إرساله، فالراجح أن هذا الحديث مرسل. ورجح الإرسال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، رجح بأنه ماذا؟ مرسل. ومر معنى أن المرسل من قسم الضعيف. لماذا كان المرسل من قسم الضعيف؟ للجهل بالساقط، للجهل بالساقط، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، ثم التابعي هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، وعلى الثاني قد يكون ثقة روى عن من؟ عن تابعي آخر، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون هكذا مرفعنا به. فالمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. لكن بعض ألفاظ هذا الحديث تشهد له ماذا؟ أحاديث. اللفظ الأول الوارد في هذا الحديث وهي أن الأرض كلها مسجد، حديث جابر بن عبد الله الذي مر في الصحيح، هذا لا إشكال فيه، هذه الفقرة عندنا من يشهد لها، هذا حديث مرسل، والمرسل يصرح في شواهد المتابعات. ما هو الذي يشهد له؟ مسند حديث جابر بن عبد الله، الأرض كلها مسجد. وأما الفقرة الثانية وما يتعلق بالاستثناء إلا المقبرة، المقبرة جاءت عدة أحاديث تدل على النهي عن الصلاة فيها، لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر، لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر. وهكذا أحاديث في الباب كثيرة، الصلاة في المقبرة أمر محرم، لأن الأقوال فيه الثلاثة، من قائل مباح لعدم الدليل، ومن قائل مكروه، ومن قائل بأنه محرم، والراجح أنه محرم كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن المقبرة جاء ما يشهد لها. أما ما يتعلق بالحمام فالراجح أنه لم يأتي ما يشهد له فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة فيه. الحمام المقصود به مكان الاستحمام، الحمام المكان ليستحم فيه الإنسان إما بالبخار وإما بالماء الحار، هذه مستحمات، هذه تسمى مستحمات أي حمامات، أو بالماء البارد. المهم أن الإنسان يدخل من أجل أن يزيل الأوساخ التي عليه، وعادة هذه الحمامات قد يكون فيها أصوات مرتفعة، وفيها كشف ماذا؟ عورات، وفيها إزالة ماذا؟ أوساخ. لكن هل هذا يمنع الصلاة؟ هل هذا يمنع ماذا؟ الصلاة فيها إذا وجد الإنسان مكانا؟ ما في دليل على المنع، لا دليل على المنع إلا لهذه العلل. الحديث ضعيف، لفظة الحمام مرسل، ما ثبت شيء، ولم يأتي ما يشهد لها. فنبقى على الأصل، ما هو الصحيح في الصلاة في الحمام؟ نقول الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة. قد يقول فيها يعني قد يرى الإنسان العورات لأنها مكان استحمام، وهكذا قد يزيلون الأقدار والأوساخ التي على أبدان في المكان، وهكذا عادة يكون فيها رفع الأصوات. نقول إذا وجد مكانا ما في هذا الأشياء في نفس الحمام وصلى، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، بل حتى مع وجود هذه الأشياء ما في دليل على أن الصلاة لا تصح. أما أنه يعني ماذا؟ تكره، يعني ماذا؟ لأن الإنسان أماكن مستقدرة، كيف يعني يقبل على صلاته وكذلك يعني يتصل بربه في أماكن ماذا؟ مستقدرة. نقول هذه أشياء جاءت عارضة وطارئة، أي بمعنى أنه لا ينبغي الإنسان أن يصلي في هذه الأماكن. لكن الإنسان يسألنا عن الصلاة، حصل بأنه صلى في هذا المكان، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن ابتداء نقول لا تصلي في هذه الأماكن، لا تصلي في هذه الأماكن، بمعنى لو صلى نقول الصلاة صحت يا أخي، لكن لا تصلي في هذه الأماكن لوجود هذه العلل. قد يكون يقول المكان واسع فأنا أصلي في غرفة ما في هذه الأشياء، لا رفع أصوات ولا كذلك يعني تكشف ماذا عورات، ولا كذلك يعني وجود أوساخ، صلي في مكان منعزل، في مكان الذي يستحم فيه، مكان عام، قل الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن لو ثبت الحديث نقول الصلاة باطلة، لو ثبت الحديث فالصلاة باطلة، لا نحتاج إلى هذه التعليلات، لا نحتاج إلى ذكر هذه التعليلات. لكن لفظة الحمام ما جاء ما يشهد لها، فنبقى على الأصل. إذن هذه من الأماكن المختلف فيها، إذا اختلف العلماء في الصلاة في الحمام، من قائل أنها صحيحة ومن قائل بأنها باطلة، نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن كل جزء من أجزاء الأرض الصلاة فيه صحيحة، الصلاة في ماذا؟ صحيحة. بخلاف المكان الذي يقال له المرحاض، ما يقضى فيه الحاجة من بول أو غائط أو ما يسمى بالحشوش عند الفقهاء، مثل هذا لا يصلى فيه، مثل هذا لا يصلى فيه، أولا لأنه مأوى للشياطين، الأمر الثاني لأنه لا يسلم من وجود النجاسات وبقاء آثار للنجاسات، فمثل هذا لا يصلى فيه ولا إشكال، مثل هذا لا يصلى فيه ولا إشكال، كما سيأتينا في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهو المأوى الذي تبيت فيه الإبل، وهذا المعنى بالإجماع، وبقي معنى ثاني وبعضهم يذكر معنى ثالث، سيأتي الكلام على معاطن ماذا؟ الإبل. ومن التعليلات أنها مأوى للشياطين، فلا يصلح أن يصلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في السفر، فجعل يعني ماذا بلالا يرقب الفجر، فنام بلال رضي الله تعالى عنه مع القوم فلم يصحوا من نومهم إلا مع طلوع الشمس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولا لما قاموا من نومهم أخرجوا من هذا الوادي فإنه قد حضرنا فيه الشيطان، فإنه قد حضرنا فيه الشيطان، بمعنى أن الأماكن التي تحضر فيها الشياطين ما يصلح الإنسان يصلي فيها، لا يصلح الإنسان أن يصلي فيها. إذن المراحيض والحشوش الذي هي مكان لقضاء الحاجة، وكذلك يعني ماذا البول والغائط، فهي محظورة لأمرين: وجود النجاسات وآثار النجاسات والرائحة كريهة، والأمر الثاني هي مأوى للشياطين، فإن الشياطين لا ترتاح إلا في هذه الأماكن البطالة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أن الإنسان إذا دخل لمكان قضاء الحاجة، لا للمستحمات، المستحم لا، لكن لقضاء الحاجة، أن الإنسان يستعيذ بالله من ذكور وإناث الشياطين، لأن هذه الأماكن مأوى لها، لا تعيش ولا تلتذ بالعيش إلا في هذه الأماكن، لا تعيش إلا في هذه ماذا الأماكن، لا تعيش إلا في هذه ماذا الأماكن. فلفظ ماذا الحمام نقول تختلف عن المرحاض، عن ماذا المراحيض، وعن ما يتعلق بالحشوش. فالأصل أنه لا دليل على المنع، لا دليل ماذا على المنع. أما ما يتعلق بالمقبرة وهي القسم الثاني، المقبرة وهي المكان المعدود لدفن الموتى، المكان المعدود لدفن الموتى تسمى مقبرة. فلو أن إنسانا أحاط مكانا فجعله وقفا مسبلا فقال هذه مقبرة، لكنه إلى الآن لم يقبر في أحد، فهل تصح في الصلاة؟ نقول نعم تصح الصلاة، إلى الآن هي اسم مقبرة لكن ما فيها قبور الآن. فالراجح أنه لو صلى الإنسان فيها صلاة لا أشكال فيها. الصورة الثانية، قد يحجز الإنسان مقبرة ويسبل مقبرة فيقبر فيها إنسان، نقول أصبحت مقبرة من أولها إلى آخرها، صليت أمام القبر، بعد، خلف، في المقدمة، في المؤخرة، في المقبرة، ولا تستقبل قبرة، لكن هذا المكان معدود على أنه مقبرة، فهذا لا يصح، لا تصح فيه الصلاة، لا تصح فيه ماذا الصلاة. ولا يقال مقبرة يعني هي جمع قبور، يعني نقول لا، هذه الموصول بها ولو كان قبر واحد تسمى مقبرة، ولو قبر فيها واحد تسمى مقبرة، ما هو شرط أن يجتمع فيها اثنان أو ثلاثة على الخلاف في أقل ماذا الجمع، فهذه تعتبر ماذا مقبرة. والفقهاء يقولون الصلاة، النهي عن الصلاة في المقبرة لأحد أمرين، عللوا الأمر لأحد أمرين: إما أن تكون العلة حسية، ما هي العلة الحسية هذه؟ قالوا لأن صديد الأموات قد يصعد إلى الأعلى فوق التراب، فأنت تصلي فوق الصديد، نقول سلمنا صديد، هل صديد الإنسان الصديد والقيح الذي يخرج من هذا الإنسان نجسا؟ نقول ليس من النجاسات، ليس من النجاسات، هم يعللون أن هذه نجس الصديد والقيء والقيح الذي يخرج ويصعد على وجه الأرض، قالوا هذا بسبب أنه يعني بسبب محسوس، النهي عن الصلاة في المقبرة قالوا معلل، بأي علة؟ قالوا بعلة حسية لا معنوية. ما هي العلة الحسية؟ وجود صديد الموتى. طيب إذا صلى الإنسان في مكان ما فيه الصديد هذا، ما صلى في ماذا سلمنا أنه نجس، فصلى في مكان لا صديد فيه، على قولهم أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. ويأتي ماذا القول الثاني ويقولون لا، العلة علة معقولة. ما هي العلة المعقولة؟ قالوا فإن الصلاة في القبر في المقابر هذه قد تكون ذريعة للشرك بالله عز وجل، يعني ابتداء سيصلي في المقبرة ما يستحضر عظمة هذه القبور ولا عظمة هؤلاء الموتى، وبعدها قد يعني يعظم حال المقبورين في نفسه وقلبه، فيكون من الذرائع إلى الشرك، يكون من الذرائع إلى الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دعا الصحابة ألا يزوروا المقابر، والسبب أن أكثر التعلقات كانت عند المشركين هي بالقبور والمقبورين، بالقبور ماذا والمقبورين، قطع الأمر، نهى عن الزيارة للقبور. ثم بعد ذلك لما تمكن التوحيد في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. فعلت هذا الأمر أن هذه ذريعة لتعظيم المقبورين. وقد يقول قائل هل في شواهد تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء وليس من الشرك لكن خشي أن يقع الشرك؟ نقول الحلف بغير الله عز وجل هو من هذا المعنى، لماذا؟ قالوا كون الإنسان يحلف بغير الله هذا عظم، لكن ما عظمه كما يعظم الله عز وجل، لكن هذا ذريعة لتعظيم هذا المخلوق كما تعظم الله وربما أكثر. بل بعض الناس قل احلف بالله يحلف لك 10 أيمان، احلف بأبيك بأمك برأس أبيك فترى ما يحلف، أو احلف بالولي الفلاني ما يحلف يخاف، احلف بالله يعطيك 5 يمينات مباشرة. فهذا يعني كل النهي من أجل سد ذريعة تعظيم غير الله عز وجل. في الشارع قد ينهى الشيء حسما لمادة الشرك، حماية للتوحيد، ابتعاد عن الشرك وعن ذرائع ماذا؟ الشرك. وتجدون أيضا أبوابا بوابها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه، وذكر أن هذه من ذرائع الشرك ومن وسائل ماذا الشرك، كما ينهى عن المقاصد ينهى عن الذرائع. فإن الشارع إذا حرم شيئا سد كل الذرائع الموصل إليه، إذا حرم شيئا هذه قاعدة، إذا حرم شيئا يسد كل الذرائع التي في الغالب تؤدي إليه ممنوعة. حرم الله الزنا، حرم يعني النهي يعني حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية وهكذا لين القول معها، وهكذا أيضا ماذا الخلوة بها والسفر معها من دون محرم، كل هذا سدا لذريعة هذا المحرم. إذن هذه قاعدة مضطردة، أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل ذريعة وسيلة موصلة إلى هذا ماذا المحرم. لو فتحها لوقع الناس المحرمات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يرعى ماذا حول الحمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان المشتبهات، نهى عن قربان ماذا المشتبهات، كل هذا من قبيل هذا الأمر. وهكذا إذا أوجب الشارع شيئا من الأشياء فتح كل الأبواب لتحقيق هذا الواجب أو لتحقيق هذه الطاعة، فتح السبل والطرق من أجل أن تتحقق هذه الطاعة. إذن الصلاة في المقبرة لأمر معقول لا لأمر محسوس، وهو خشية أن يعظم أهل القبور والمقبورين، أن يعظم أهل القبور والمقبورين، ربما صلى له أو تشبه في صلاته عند القبور بحال من يصلي للقبور، من يصلي ماذا للقبور. فهي ما بين المقاصد وما بين الوسائل والذرائع. وعلى كل هذه تعليلات كما يقول الفقهاء، والأصل أن النهي نهي، نهى عن الصلاة في المقابر، نهى عن الصلاة ماذا في المقبرة. فلو حصل أن إنسان صلى في المقبرة وكان يعلم النهي، نقول الصلاة ما تصح وأنت آثم، لا تصح صلاتك وأنت آثم. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات الشيء، فهذا أمر محرم، وأيضا هذه الصلاة ماذا لا تصح ماذا منك، عليك أن تعيدها إن كان من قبيل الواجبات، وعليك استحبابا أن تعيدها إن كان من قبيل النوافل، فهذا أمر محرم. فإذا صلى الإنسان جاهلا لما سلم من صلاته قالوا له هذه مقبرة، قال والله أنا ما أدري، هل يعيد الصلاة؟ نقول لا يعيد. لماذا؟ لأن هذا من قبيل فعل المحظور، فعل المحظور، إعادة الصلاة مرة أخرى لا تستفيد شيئا، لأنك يعني لم تنقص ماذا منها، أنت زدت على الصلاة. ما هو الذي زدت على الصلاة؟ صليت في أمر في مكان محرم، صليت في مكان ماذا محرم، بسبب جهلك زال هذا الزائد وبقيت الصلاة على حقيقتها ما فيها نقصان. بخلاف سبحان الله ما لو ترك الإنسان المأمور، ترك الطهارة، ترك شيء من أركان ماذا الصلاة ومن شروط ماذا الصلاة، نقول كون الإنسان يؤمر ماذا بها لأنها أولا من قبيل فعل المأمور، هذا أمر. الأمر الثاني لأنه أنقص فيها، فكون يعيدها مرة أخرى أكملها بالنقصان، أكملها بسبب ما نقص منها، وهذا هو سبب تفريق العلماء بين فعل المحظور وترك المأمور، هذا هو العلة والحكمة بين قول الفقهاء، يفرق ما بين فعل المحظور وترك المأمور. فعلى هذا لا يعيد إذا كان ماذا جاهلا، لا يعيد إذا كان ماذا جاهلا. إذن في الصلاة ماذا في المقابر أمر ماذا محرم، أمر ماذا محرم. بقي عندنا ما يتعلق إذا بنى الإنسان مسجدا على قبر، إذا بنى الإنسان مسجدا ماذا على قبر، فإن هذا المسجد يعتبر مقبرة، لا يجوز الإنسان أن يصلي فيه هذا المكان. لأن ما معنى مقبرة؟ مقبرة مكان للموتى، تقبر فيها الموتى، تجد قبر تقول هذه مقبرة ولو قبر واحد، تقول هذه مقبرة، هذه ماذا مقبرة، ما يصلح لك أن تصلي ماذا فيها، لا يصلح لك، أو سيأتي استقبال القبر أو الصلاة بجانب القبر سيأتي التفصيل. لكن الشاهد أن الإنسان إذا بنى مسجدا على قبر، فإن هذه تعتبر ماذا؟ مقبرة، تعتبر ماذا؟ مقبرة. ولهذا يعني أم سلمة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم بكنائس فيها من التصاوير وفيها، وذكر من تفاصيلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وأصبح هذا المسجد مقبرة، هذا المسجد يعتبر مقبرة. هل تجوز الصلاة فيه؟ نقول ما تجوز. طيب ما حكم هذا المسجد؟ يهدم لو كلف المليارات، لو كلف المليارات. لماذا؟ لأن الميت هو أحق بهذا المكان، وهو مكانه، هو منزله، وهو ماذا؟ داره. فلا يجوز أن يخرج من المسجد، بل نقول الذي يزال المسجد الذي جاء على هذا القبر، ولو كلف المليارات. نقول ولو كلف المليارات يهدم هذا المسجد ولا قيمة له. لماذا؟ لأن هذه مقبرة، يبني مسجد على قبر، هذه مقبرة الآن أصبحت. وهكذا لو صلى فيه القبر أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك أو في المؤخرة، ما دام أنه في المسجد ما يجوز الصلاة في هذا المسجد، لا تجوز الصلاة في هذا ماذا؟ المسجد. إلا في حال، ما هو هذا الحال؟ إذا كان هذا القبر قد أرم، أصبح لا أثر له في هذا المكان. وهذه مسألة يذكرها العلماء ما يتعلق بالمقابر الأرمة، يعني جاءت يعني مقبرة قد تكون لها 200 سنة 300 سنة، يعني أصبح من يعني ماذا قبر ماذا فيها أرما، بمعنى كالتراب. فلهذا يقول شيخ الإسلام: إذا أصبح هذا القبر ممسوحا يعني ما له أثر، هذا ما في إشكال. أما ما زال صاحب القبر داخل هذا القبر فهذا مسجد لا يصلى فيه، هذا مسجد لا يصلى فيه. العكس بالعكس، لو أن إنسانا بنى مسجدا ثم قبروا فيه ميت، قبروا فيه ماذا؟ ميت، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ نقول الصلاة صحيحة إذا لم تستقبل القبر، كما سيأتي في الحديث اللي بعده، إذا لم تستقبل القبر فالصلاة صحيحة، يكون عن يمينك أو عن شمالك أو في الخلف، نقول الصلاة صحيحة. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب إخراج القبر من هذا المسجد إلى أين؟ إلى المقابر، لأنه دخيل على المسجد. ما يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد، لأن هذا يدعو إلى التوحيد وهذا يدعو إلى الشرك، هذا يدعو إلى تعظيم الله وهذا يدعو إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وهو المقبور، وهذا لا يجوز، وهذا ماذا؟ لا يجوز. فحكم هذه الصلاة إذا لم تستقبل القبر نقول صحيحة. ما الواجب في هذا القبر؟ نقول يخرج. لو كان قبر ماذا؟ لي يعني ملك ماذا من الملوك، يخرج من المسجد، ما يبقى في المسجد، يخرج إلى أين؟ إلى الأماكن، إلى المقابر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومي، يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما خشي أن يتخذ ماذا قبره ماذا عيدا؟ قال: وإلا أبرز قبره، أبرز بمعنى أخرج للمقابر، إلى البقيع، يقبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في البقيع مع باقي الصحابة، لكن من أجل هذه الخشية. ولتعليل آخر أن الأنبياء يقبرون في أماكنهم التي يموتون ماذا فيها. فعندنا يعني دليلان: الدليل الأول خشية أن يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت شجرة في زمن ماذا عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا ربما يعني إذا مروا ربما تبركوا بها، قطعت هذه الشجرة سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة ماذا؟ الشرك. فالشاهد أن الصلاة في هذا ماذا؟ المسجد إذا لم يستقبل القبر صحيح، لكن من الواقف في هذا القبر يخرج خارج ماذا؟ المسجد. طيب إذا وجدنا مسجد مبني بين القبور، مسجد بني بين القبور، إذا كان بني لأجل هذه القبور فهذا يعني ماذا؟ يكون كالمسجد المبني على القبور، هو بني مسجد يصلى فيه لكنه بني بين القبور لأجل القبور وأهل القبور، نقول هذا لا يصلى فيه، لأنه كالمساجد الذي بنيت على القبور، هذه كالمسجد الذي بني على القبر، لأنه ما شرط أن يكون على القبر، لكن بني من أجل أصحاب القبور هذه، وإن كانت حوله، وإن كانت هذه ماذا حول سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك. أما مسجد يعني ماذا؟ مسجد وضع بين القبور عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، والتي أمامه بينها وبينه سور ثالث، عندنا سور المقبرة وعندنا سور المسجد وبينهما سور ثالث، حكم الصلاة في هذا المسجد صحيحة، حكم الصلاة في هذا المسجد صحيحة، لم يبنى لأجل المقابر، وأيضا هذه عن يمينه وشماله ومن خلفه، والمسجد خالي من هذه القبور ولم يبنى من أجلها، والقبور الذي يستقبلها ماذا؟ المسجد بينه وبينها حائط، ومسجد النبي صلى الله وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد داخل المسجد، مع التوسعة دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لكنه محاط بثلاثة جدران. ماذا نستفيد؟ الجدار الأول هو جدار المقبرة، الجدار الثاني الذي في المسجد جدار المسجد، الجدار الثالث هو الفاصل بين القبر وبين المسجد. فعلى هذا ما في إشكال. لماذا؟ يقول العلماء أن جدار المقبرة هو مقبرة أصلا، جدار المقبرة هو مقبرة، وجدار المسجد هو مسجد. فإذا نحيت جدار المسجد وجدار المقبرة ولم يكن عندنا ماذا؟ جدار بينهما، استقبلت القبور مباشرة. وسيأتي في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا ماذا إلى القبور، لا تصلوا ماذا إلى القبور، فيه النهي. لكن بوجود هذا الحاجز يعني أصبح المقبرة والقبر أجنبي، أصبح المقبرة والقبر ماذا؟ أجنبي. فقد يبتلى إنسان يبني مسجدا وأمام قبر وهذا القبر مكانه، فكيف يفعل؟ يفعل جدارا ثالثا، جدار للمقبرة وجدار المسجد وبينهما ثالث يفصل عن ماذا؟ عن القبر، يفصله ماذا؟ عن القبر. فالحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر معل لكن في بعض ألفاظه، ألا وهو الحمام. الله لا خير سيدنا. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أن يصلى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. سبب ضعف هذا الحديث سنتكلم على بعض ألفاظه لها شاهد، أن فيه زيد بن جبيرة وهو متروك، زيد بن جبيرة وهو ماذا؟ متروك. المتروك يقال فيه ماذا؟ من هو الراوي المتروك؟ من هو الراوي المتروك؟ ها؟ كيف؟ ما حصل انفراد في راوي؟ عند من؟ كيف؟ أجمع المحدثون على ضعف قد ما يكون متروك، أجمعوا على ضعف رشدين بن سعد، أجمعوا على ضعف يعني صالح لشهادة المتابعات. هذا منتقد هذا. ها؟ لا، اللقب، اللقب الاسم ماذا يقال له؟ المتروك. ها؟ المتهم بالكذب، المتهم بالكذب. الكذب في حديث من؟ ها؟ لا، هو كذب في حديث الناس، لكن متهم في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام كذب في حديث الناس ما بقي الا خطوه واحده يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له متهم، اي في يعني بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ما دام كذب خلاص هذا متروك. متهم قالوا يتهم، اي بمعنى انه يخشى ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يكذب على الناس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي. اما الوضاع فهو الكذاب على النبي عليه الصلاه والسلام، الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا زيد بن جبيرة متروك. من هو المتروك؟ المتهم، أي الذي يكذب في حديث الناس فيتهم أن يكذب على رسول الله. واضح؟ هذه الطريقة الأولى. في طريق أخرى فيها ماذا؟ فيها عبد الله بن صالح كاتب الليث. ما حاله؟ يكتب للليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري. ما حاله؟ كاتب الليث يكتب للليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، يقال له ماذا؟ كاتب الليث أبو صالح. ما حاله في الطريقة الثانية؟ ضعيف يا أخوان، ضعيف. وفي أيضا ماذا؟ عبد الله العمري، والعمري عمريان، مصغر ومكبر. ما حال المكبر في الاسم؟ مكبر في الاسم ضعيف، يعني ماذا؟ صغير في الرواية. والمصغر ماذا في الاسم؟ كبير في الرواية. فهما اثنان، عبيد الله وعبد الله، كلاهما عمري، عبد الله ضعيف، عبيد الله المصغر صحيح الحديث، صحيح ماذا؟ الحديث. فهذا المكبر عندنا هنا. فالحديث هذا لا يثبت، الحديث هذا لا يثبت، لكن نتكلم على بعض ألفاظه، هل ثبتت أو لم تثبت. اللفظة الأولى يقول في سبع مواطن، قال المزبلة. إيش المزبلة هذه؟ القمامة عندنا. المزبلة هي القمامة، واضح؟ الحديث ضعيف، لكن هل يصلح الإنسان يذهب المزبلة هذه القمامة في يصلي، يترك يعني يقول سنة العشاء سأذهب إلى القمامة وصلي ركعتين هناك، يمر بإنسان في يصلي ويستدل عليك بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا كذا وكذا المقبرة والحمام، وهذا الحديث ضعيف، إذن في قصر الله أكبر داخل القمامة صلح يصلي هذا. يا أخوان بعض الناس قد يفهم الأحاديث خلف، يقول لك ما دام أنه لم يثبت فالأصل أن الأرض كلها مسجد وهذا الحديث ضعيف، الله أكبر في صليك في القمامة. احنا ما تكلم على بطلان الصلاة، لكن القمامة هل يمكن يعني يقوم بين يدي الله عز وجل في مكان قمامة؟ إذا قلنا أن الإنسان يصلي وما عليه إلا يعني الرداء الأعلى مكشوف والأسفل ماذا مغطى، هذا كمال ماذا؟ ما في كمال الزينة، لم يأخذ كمال الزينة، فكيف بالذي يعني يستقبل ربه ويتوجه إلى ربه في القمامة؟ حقيقة هذه عجائب، لكن احنا ما نستطيع نقول الصلاة باطلة لأن ما عندنا ذي، الحديث الوارد ضعيف، وبعد ذلك ناهيك عن ماذا؟ ما فيها من الحشرات، ما فيها من الروائح، أين سيأتي الخشوع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا ويدافع ماذا؟ الأخبثان. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من بنو آدم. كيف سيصلي؟ من أين سيأتي الخشوع هذا؟ من أين سيأتيه الخشوع؟ ناهيك عن وجود يعني قد يكون فيها شيء من النجاسات، بقايا نجاسات في هذا ماذا المكان، والأرواث والسلع حق الأغنام والبقر، إذا قمامة قمامة هي كما يقال خوارج البيت، يعني كلما استغنوا عنه من البيت في البيت سواء كان مأكول مشروب إلى آخر يرمون في هذا المكان. لكن لو أن إنسان يقول أنا صليت ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن نقول لك كيف صليتها؟ كيف صليت هذه ماذا الصلاة؟ وأحيانا سبحان الله قد يحبس الإنسان في مكان تحضره الصلاة ولا يجد مكان إلا هذا المكان، إن ترك الصلاة خرج الوقت، فهل يصلي؟ نقول يصلي، نقول يصلي في هذه الحالة. فإحنا نتكلم على ما يتعلق بمسألة الصلاة، صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، نقول الحديث الوارد ماذا ضعيف، الحديث الوارد ضعيف. والمجزرة، المجزرة إيش المجزرة؟ الذي يذبح فيها وينحر فيها البقر والإبل والأغنام، إيش يكون في المجزرة في الغالب؟ الروث والدماء وهكذا بقايا ماذا يعني التقطيع ماذا اللحم، ففيها أشياء. وهذه المجزرة يذبح فيها الحلال، ومر معنا أن أبوال وأرواث الإبل والبقر والغنم إيش قلنا؟ طاهر ولا نجسة؟ بل لك أن تقول كل روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، هذا مر معنا، وهذا قاعدة الجمهور، ومر معنا الأدلة ماذا عليها، الأدلة ماذا عليها. فحكم الصلاة في هذا المكان، يتأدى الإنسان بالروائح، وقد يكون دم مسفوح، الدم المسفوح نقص بالإجماع على الصحيح، نقص بالإجماع على الصحيح. لكن لو كان في مكان، هذه مجزرة عامة في غرفة بجانبها، لكن العنوان مجزرة، تدخل في غرف فصليت في غرفة ما في هذه الأشياء، حكم الصلاة صحيح. لكن في نفس المكان الذي يجزر فيه نقول إن لم يكن ماذا دما مسفوحا نستطيع أن نقول الصلاة باطل، لكن ما يصلح أن تصلي في هذه الأماكن، لا يصلح أن تصلي في هذه الأماكن. ثم المقبرة مر معنا، وقارعة الطريق، المقصود بقارعة الطريق أي الطريق المقروع الذي تقرعه النعال، أي تمشي فيه النعال، حكم الصلاة ماذا فيه؟ نقول حكم الصلاة في إن كان ضيق للمارة المشاة فهذا خطأ، ما تصلي في هذا المكان، هذا اعتداء على حق ماذا؟ حق المشاة. معنى ذلك لو مشوا عليك ورفسوك ما عليهم شيء، لأنك اعتديت على مكانهم، هذا طريق للعامة ما يصلح الصلاة فيه. ولذا الذين يصلون ماذا في الأماكن خاصة في الحرم المكي والمدني، أماكن معدة للطرق، فتجد أن الإنسان يصلي في يمرون يقطعوا صلاته، يمرون ربما يعني حصل له شيء من الدف من الصلاة وكذا، كل ما يحصل لك أنت لأنك معتدي على طريقهم، فلا يصلح لك أن تصلي في هذه الأماكن. ثم تريد أن تدافع، كل من مر تريد دافع، طيب هذا طريق عام ما يصلح. إذن الطرق ماذا المقروعة بالأقدام والذي يمشي فيها الناس، سيارات فيها أقدام تمشي لا يصلح. لكن لو صلى قل الصلاة صحيحة، الصلاة من حيث ماذا صحيحة. والحمام مر مع الكلام عليه، ومعاطن الإبل، أما معاطن الإبل قد جاء ما يشهد لها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، هذا حديث ثابت صحيح. ما هي المعاطن؟ فسر بثلاثة تفاسير. التفسير الأول الذي هو شبه إجماع ومحل إجماع، وهو المأوى الذي تأوي إليه، تبيت فيه زي الزريبة الكبيرة تأوي إليه الجمال، تبيت فيه، هذا معطن. الصورة الثانية في تفسير معطن الإبل، وهي أنها إذا شربت تحتاج أن ترتاح فتجلس في مكان، هذا أيضا سمي معطن، سمي ماذا؟ معطن. الصورة الثالثة وهي مكان بروكها وهي ماشية على الطريق، ينزل الجمل في مكان فيه بروك ساعة فيمشي. بعضهم فسر هذا بأنه معطن، والرائح أن المعطن هو المكان الذي تأوي إليه الإبل خاصة، أي تبيت فيه الإبل خاصة. فما هي العلة من النهي عن الصلاة؟ لو صلى الإنسان في هذه الأماكن صلاته ما تصح يا أخوان، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهل، لأن هذا فاعل لمحظور لا تارك لمأمور. فإذا صلى وكان جاهلا فيسأل عن الصلاة، يقول صليت عدة صلوات في هذه الأماكن، نقول الصلاة صحيحة أنت جاهل. أما إذا كان يعلم نقول الصلاة ما تصح مع الإثم. ما هي الحكمة؟ ما هي العلة؟ من قائل أن هذه الجمال قد تؤذيه. الجمال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الشياطين، ما هي من جنس الشياطين، الشياطين جنسها النار، لكن بمعنى أن فيها شيطنة كشيطنة ماذا؟ الشياطين، تؤذي، فقد ترفسك وقد يعني تعضك وقد تحصل لك أشياء. ما أستطيع من يصلي بجانب جمل، تمجنون؟ صلي بجانب ماذا؟ جمل، وتحصل لك ماذا؟ يحصل لك الخشوع، حضور ماذا؟ القلب. جمل هائج وحش ما عنده عقل، ربما يقدمك ويرميك وربما اختبط فوقك هذا الجمل، فكيف يأتي الإنسان يصلي في هذه الأماكن؟ فمنهم من قال أذية، قالوا سلمنا، خرجت الجمال من هذا المكان، هل أصلي في هذا المعطن؟ قالوا لا تصلي. علة أخرى أيضا، هذه الأماكن مأوى للشياطين، مأوى للشياطين، فإن الجمال خلقت من الشياطين، بمعنى أنها تعاشر الشياطين وفيها حركات الشياطين، فقد تكون هذه مأوى للشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا؟ قد نهى عن الصلاة في ذاك الوادي لأنه حضرهم فيه شيطان، وهكذا في المراحيض إلى آخر. قد مر معنا التعليل لهذه المسألة. على كل قلنا بهذا التعليل أو هذا التعليل إحنا ما عندنا، لكن نقول جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأماكن، لا تصلي فيها. فسرنا بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني نقول فيه نهي، لكن الفقهاء عندهم شغف بالخوض في التعليلات، يذكرون الحكم، حكم ماذا؟ هذه المناهي. فهذا لا إشكال فيه، ذكر الحكم من هذه المناهي لا إشكال فيه، وإن لم تكن هذه الحكم نصية وإنما هي استنباطية، وإنما هي ماذا؟ استنباطية. فالحديث الوارد حديث ضعيف. الله يسلمك. قال رحمه الله، بقي نعم بقي مسألة، إيش ما قال؟ وفوق ظهر بيت الله الصلاة على الكعبة. أولا من سيمكنك في الصلاة على الكعبة؟ تتسلق الكعبة حتى تصلي فوق الكعبة، لكن خليها مسألة قد ذكرها الفقهاء، قد يأتي زمن تحصل أشياء وتجد الكعبة ما في حد حولها، تطوف بالراحة، تقبل الحجر الأسود، تطوف سبعا، سبحان الله، هذه أحداث يا أخوان، حوادث تأتي على الأزمنة وفي الأزمنة. شاهد ذكر الفقهاء الكلام على الصلاة على ظهرها وفي باطنها. الصلاة في باطنها الراجح أنه يجوز، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة، وهذا يجوز الفرض لأن هذا جاء في النفل، نقول ما جاز في الفرض جاز في النفل، هذا انتهينا منه. الصلاة داخل يعني الكعبة صحيحة لا إشكال فيها فرضا أو نفلا. الصلاة على ماذا؟ وأنت مستقبل الكعبة، هذا المأمور به الآن. بقي عندنا الصلاة وأنت على ظهر بيت الله، ما حكم هذه ماذا؟ الصلاة. الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن يبقى عندنا المعنى، هل إذا صلى الإنسان فوق الكعبة صح ماذا صلاته فرضا أو نفلا؟ قالوا هذا مبناه على ما يتعلق باستقبال ماذا؟ استقبال الكعبة. هل الاستقبال لي يعني ماذا؟ اتجاه وهو الكعبة، أو المقصود أن تستقبل الجرم، جرم الكعبة؟ يعني الإنسان لو صلى على الكعبة، طبعا هو قائم الآن يصلي، بقي أمامه مكان للركوع وأمام ماذا؟ للسجود، بقي بينه وبين الله، بخلاف ما لو صلى في أطراف يعني ماذا؟ أطراف الكعبة، كبر وهو في أطراف الكعبة على يعني ما سيستقبل شيء، ما سيستقبل شيء للجرم ولا الهواء في أطراف الكعبة، هذا حدود آخر الكعبة البيت، فهو يصلي على هذه الأطراف، يقول عند الركوع وعند السجود سأرجع، لكن تكبيرا ابتداء صلى في هذا الحرف حكم الصلاة ما صلى. لا إلى الهوى على من يقول أنه لا حرج أن يصلي إلى الهوى، كالذي يصلي في الدور الثاني ما يستقبل القرم، يستقبل الهوى، لكن الهوى هذا يشمل الكعبة، وهو الكعبة يدخل فيها، وهكذا كالذي يصلي على الجبال تلك، فهذا لا إشكال فيه، لأنه استقبل، إذا فات استقبال القرم وجسم الكعبة ما يسبيه استقبال هوى الكعبة، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا صلى ظهر البيت وكان على أطراف البيت كبر ابتداء، الراجح أن صلاته لا تنعقد، بخلاف ما لو صلى قبل، ما لو صلى قبل في مكان يستقبل به ولو قدر الشبر، نقول استقبل شيئا من البيت، وترجع المسألة بعد ذلك هل يجب على الإنسان أن يستقبل كل البيت أو أنه إذا استقبل شطر البيت هذا يكفي؟ الراجح الثاني، والدليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة فاستقبل جزء من البيت، استقبل جزء من البيت، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، مع أن الحديث الوارد فيما يتعلق ماذا بالنهي حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف. بارك الله فيك. الله يحفظك. قال رحمه الله: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا ماذا إلى القبور، فصلوا بتفاسير الصب يعني الصلاة عليه، الصلاة على نفس القبر، هذا فيه نهي ما تصح. وهكذا لو صلى في مسجد قد بني على قبر، هذا صلى على ما يتعلق بالقبر، وفي القبر أو في المقبرة المعنى الأول يرجع لنا. الصورة الثالثة وهو أن يستقبل القبر، ما يعني ماذا، ما هي يعني المسافة الذي يقال فلان مستقبل القبر وفلان لم يستقبل القبر؟ يعني الآن لو صلى الإنسان نافلة في الخارج، من المعلوم أن أمامنا مقابر، صح ولا لا؟ أمامنا مقابر، أمامنا قبور، وأنت ماشي في هذه الدنيا أمامك مقابر، فما هو الحد، ما هو الحد الذي يقال فلان يصلي إلى القبر الآن، فلان يصلي؟ قالوا الأمر يرجع إلى العرف، يرجع ماذا إلى العرف، بمعنى أن الإنسان قد يصلي أمام قبر لكن مسافات، ما يمكن يقال عرفا هذا يصلي للقبر، فما هو الحد؟ قالوا يرجع للعرف، يرجع ماذا للعرف، قد يكون يعني 7 أذرع 8 أذرع، الأمر يرجع للعرف، الأمر يرجع إلى العرف، ما عندنا تحديد بالمسافة هذه، وإلا قد يكون بينك وبين القبر، القبر في البريقة مفتوح أمامك وأنت تصلي، استقبلت القبر الآن، يقال مستقبل القبر، لكن هل هذا ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة؟ أبدا ما يعني. لكن المقصود أن هذا يرجع للعرف، فلان استقبل القبر. طيب، مع أنه قد يكون صلى لله عز وجل وهو مستقبل للقبر عرفا، ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة لا تصح، من باب ماذا؟ سد الذريعة للشرك بالله عز وجل، فإنه اليوم وإن صلى لله واستقبل قبرا، واستقبل ماذا؟ قبرا، وربما يعني مع الأيام يعظم هذا القبر كتعظيم لله أو أشد، وربما شابه عباد القبور في عبادتهم القبور، كل هذه العلل من أجل هذا الله، ففيه نهي سواء كان لأجل القبر أو لم يكن لأجل القبر، مجرد تستقبل القبر عرفا فإن هذه الصلاة لا تصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا ماذا إلى القبور ولا تصلوا، هذا فعل مضارع وتقدم عليه لا الناهية، ولا الناهية الداخل على الفعل المضارع تؤول بمصدر، والمصدر نكرة لا صلاة، أي بمعنى أن هذا نهي، نفي يتضمن، نهي يتضمن إفساد هذه العبادة، الصلاة ما تصح فرضا أو نفلا، لكن إذا كان الإنسان يعلم، فإذا كان الإنسان جاهلا صلى وما يدري أن أمام قبر، نقول إذا نبه في أثناء الصلاة انحرف عن القبر، وإذا نبه بعد الانتهاء من الصلاة فالصلاة صحيحة، هذا يرجع إلى قاعدة مرة معنا فيما يتعلق بالمناهي، إذن هذا فيه نهي. وهذا الحديث اشتمل على أمرين: المسألة الأولى النهي عن الصلاة لأجل التعظيم، تعظيم القبور، والنهي الثاني الجلوس عليها لأجل عدم امتهان القبور، والناس على هذا الحال ما بين ممتهن للقبور لا يبالي بها، وما بين معظم ماذا للقبور، والحق وسط، لا امتهان ولا تعظيم، وإنما هي يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زورها فإن تذكر الآخر، ففيها العظة، فلا تهين هذه القبور بالجلوس عليها والاتكاء عليها والمشي عليها والبول عليها والغائط عليها، البول بجانبها والغائط عليها بجانبها، كل هذا أمر محرم، كل هذا أمر محرم. فإن هذا مكان الميت، والميت كالحي في الحرمة، الميت كالحي في الحرمة، كما أنه يتأدى في حال حياتي بهذه الأشياء وفي حال موتك أيضا نفس الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وفي كلام، كسر عظم الميت ككسر حيا، يتأدى الميت كما يتأدى الحي، فهذه داره وهذا بيته. هل يرضى إنسان وهو حي أن تبول بجانب بيته أو تطلع فوق بيته أو تتكى على بيته من دون إذنه؟ ما يرضى هذا الإنسان، وهذا بيته، هذا كله فيه نهي. والناس كما قلنا بين إفراط وتفريط، بين الغالي والجافي فيما يتعلق بالقبور، فبعضهم يعني جعل هذه القبور منازل عالية من التعظيم والإطراء، كحال من يعظم الصالحين من أنبياء وغيرهم، وكان هذا ذريعة من ذرائع الشرك الذي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وبين من يمتهن هذه القبور، بعض الناس يمتهن هذه القبور، يرعى عليها بالأغنام والأبقار تمر عليها، يقضون حوائجهم في المقبرة، وهكذا ربما مشوا عليها، اتكأوا عليها، جلسوا عليها، وكل هذه الأفعال من كبائر الذنوب، كل هذه الأفعال من كبائر ماذا؟ الذنوب. فهذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر محرم ولا يجوز. أما إذا صلى الإنسان والقبر عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، وليست مقبرة إنما هو قبر واحد، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بخلاف المقبرة. المقبرة صليت في كل مكان من أمكنة المقبرة، وإن لم تستقبل قبرا فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما الأخي سعيد قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، روي مرسولا موصولا وروي ماذا؟ مرسلا. والراجح أن هذا الحديث موصول، الراجح أن هذا الحديث ماذا؟ موصول. فالرواية ماذا؟ الأولى يعني جماعة يروى عن أبي نعامة، أبو نعامة هذا هو المختلف ماذا؟ عليه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث. فالراجح أن هذا الحديث ماذا؟ من الأحاديث الموصولة. من الذي وصله؟ حماد بن سلمة والحجاج، كلاهما ثقة. خالفهم ماذا؟ خالفهم حماد بن زيد، خالفهم حماد ماذا؟ ابن زيد. فالراجع أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وموصول. فحماد بن سلمة مع الحجاج بن الحجاج وكلاهما ماذا؟ من الثقات، يروون ماذا؟ موصولا. وخالفوا محمد بن زيد، والراجح الموصول، الراجح عند العلماء، ومنهم ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله قال الراجح فيه الاتصال، وهكذا أبو حاتم الرازي. فالحديث ثبت، وهذا الحديث يتحدث عن ما يتعلق بالنجاسة التي قد تكون على الثوب أو على البدن أو على الأرض، هذه أحكام النجاسات على هذه. من المعلوم أن إزالة النجاسة من قبيل ترك المحظور، من قبيل ترك ماذا؟ المحظور، أي بمعنى أن الإنسان مأمور أن يزيل النجاسة من على ثوبه وعلى بدنه وعلى الأرض. فلو تعمد الإنسان أن يصلي في ثوبه نجاسة أو على أرض أو كان على بدنه، حكم الصلاة ما صح، حكم الصلاة ماذا؟ لا تصح. والعكس لو حصل أن الإنسان صلى ونسي أن على ثوبه نجاسة أو الأرض الذي صلى عليها نجاسة أو على بدنه نجاسة، إما أن يكون لا يدري بالكلية ثم عرفها، أو كان يدري فيريد أن يزيلها قبل الصلاة فنسي وصلى وما ذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة، حكم الصلاة صحيحة. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لما جاء جبريل فأخبره أن في نعليه أذى أي نجاسة، فأزال نعليه واستمر في صلاته، لأن هذا من قبيل ترك المحظور، من قبيل ترك ماذا؟ المحظور، معنى أنه تخلى عن شيء، الصلاة ما فيها نقصان، تخلى ماذا؟ عن شيء، بخلاف المأمورات لا إيجاد شيء فيها نقص، لكن هذه تخلي عن ماذا؟ محظور. فيفرق إذا كان الإنسان نازيا فهذا ليس على الشيء، أما إذا كان الإنسان يعلم فنقول آثم والصلاة ماذا؟ لا تصح. فإذا ذكر الإنسان عليه هذه النجاسة في نعليه، الأمر سهل، يخلع نعليه ويستمر في صلاته، على عمامته أزال العمامة وانتهى الأمر، على ثوبي وهو القميص عنده فانيلا تحت وعنده معوز، اخلع القميص وارميه واستمر في صلاتك. لكن إذا كنت تصلي ماذا منفردا أما إذا كان الإنسان يصلي إماما وإذا بيخلع القميص اللهنا مشكلة هذه يخلع القميص هم ما يدرون يعني الذي هم ماذا من الفقهاء والفاهمين يقولون تذكر أن في قميصه نجاسة وإلا الإمام عاقل نعرف نعرفه عاقل وصلى منه عاقل يخلع القميص لعل اطلع. أما الذين لا يدرون عن حال الإمام يقول لك هذا الله أعلم إيش اللي يحصل فيخلع من هذا القميص الصف الأول الذي خلفه وإلا هذا الواجب عليه هذا الواجب ماذا عليه إذا كان لنفسه الأمر ما في إشكال لكن الإشكال مع الجماعة قد يكون مؤتما وقد يكون إماما وإذا بيتخلى داخل الصلاة هذه مشكلة هذه حقيقة أن الإنسان يتعلم هذه المسائل إذا رأيت يعني أخذ بجانب قد خلع القميص ووضع بجانبه في الصلاة أحسن به الظن عاقل فلعل اطلع على نجاسة في ثوبه يعني ماذا يستمر في صلاته هذا هو الواجب عليه. الإشكال إذا كان هذا الإنسان ما عليه إلا السراويل هذه ما عليه إلا السراويل قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة كيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول ما يصلح أن يبقى الإنسان بهذه السراويل خاصة إذا كانت قصيرة في الصلاة لكن على قول الإمام أحمد العورة هي السوأتان لكن من يصلي بهذا الحال بخلاف ما لو كان عليه ماذا سروال فضفاض فيه طول يغطي ماذا الفخذين والركبتين ويستمر حتى هذا سيخافون منه لكن يبقى عندنا الإشكال إذا كان هذا الإنسان ما عليه إلا القميص والقميص غليظ يعني يغطي يأتي بالمطلوب واتضح له أن النجاسة على القميص أما خلعه هنا ممنوع ما تحت الشيء أصلا ما تحت ما لا من السراويل ولا من المعاوز هذه هذا ينطلق يذهب إلى بيته ويكمل صلاته هناك يخلع قميصه ويصلي أو يلبس القميص ويلحق الصلاة إذا كان يستطيع يلحق ماذا الصلاة على كل الصلاة على هذه الأشياء فيها أحكام فيها يعني تطويل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بارك الله فيكم. طيب بارك الله في سؤال ولا إشكال يقول السائل أحسن الله عليكم إذا هل يشهد لحديث ابن عمر حديث أبي سعيد في الصلاة في الحمام أين الحديث ذاك فيه متروك يا أخي ذاك فيه ماذا متروك ويا من طريق أخرى فيها شيء ماذا من الضعف فيها شيء ماذا من الضعف مع ذاك المرسل في احتمال احتمال ذاك الطريقة الثانية أما الطريقة الأولى فهي متروك الطريقة الثانية فيها يعني كاتب الليث ماذا أبو صالح كاتب الليث ضعيف مع العمري لكن هل يصلح في هذه المتابعات وهل ذكر الحمام في نفس الطريقة هذه عندنا ذكر من الحمام قال الحمام في السبع هذه في إيش السبع المواطن لا ها ها السبع المواطن في الحمام نعم قد يصلح نعم هذا قد يصلح لكن يحتاج زيادة نعم بارك الله فيك. طيب بغي سؤال الله ايوه في رجل يعني صلى في المسجد بني على يعني المسجد هو المحتل ايوه فهل يعيد الصلاه على لا اذا كان جاهلا ما يعيد او كان ناسيا اخبروا فيما بعد ان هذا المسجد فيه قبر وكان المسجد هو الذي بني على القبر نقول صلاته صحيحه اذا كان جاهل ولهذا انس رضي الله تعالى عنه في الأثر أنه كان صلى إلى قبر ولا يدري فقال لعمر القبر القبر أي اتق القبر فتنحى فأكمل صلاته تنحى فأكمل صلاته ولم يستأنف صلاته الجاهل عليك ها؟ الجاهل. الذي يجهل معلش الذي يجهل معلش ليش ما زالت ايش تمام هو الأصل أن هذا القبر داخل على البيت، فهمتني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبر في البيت الذي تسكنه عائشة، لما قبر ما زالت تسكن في البيت، جاء أبو بكر أيضا أبوها وما زالت تسكن في البيت. قد يقول القائل هل كانت تصلي في البيت؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذه القبور دخلت على البيت، فليست هي مقبرة الآن، البيت ما هو مقبرة، فلما تصلي لا تستقبل، وهذا الظن بها أنها ما تستقبل القبر، صلاتها صحيحة. لكن لما جاء عمر قبر عمر أغلقت البيت وخرجت، لأنه ما هو من محارمها، لا أب ولا أخ، مع أنه ميت عمر رضي الله تعالى. لكن سبحان الله، انظر يعني لأجل يعني سبحان الله كما يقال، يعني وهو ميت. النساء لا ربما تحضر معارك الأجنبي تجالس، عمر مقبور داخل القبر لكن أجنبي دخل البيت، عائشة تركت البيت. شوف كيف على حرص يعني في ما يتعلق بالبعد عن الاختلاط ومخالطة الرجال. أجنبي عمر نعم، لكن مع هذا ميت مقبور، مع هذا لما دخل يعني غير الأب وغير الزوج تركت البيت، هذا من ورعها رضي الله تعالى عنها. نعم. أوصى من؟ في بيته؟ لا، ما له حق الوصية، هذا سيخرب عليهم البيت. البيت بعد موت الوالد هذه تركة للأبناء والورثة. أوصى أن يقبر في البيت، ما تنفذ هذه الوصية ولا قيمة لها، بل مجرد أن يموت يأخذ إلى المقابر، خلاص دمية ما يدري إيش اللي حصل. تنفذ هذه الوصية، هذه الوصية ما تنفذ، هذه قبر داخل البيت إيش يستفيدوا منه؟ إيش يستفيدوا منه؟ يفجع الأولاد، يفجع لا، قبر داخل البيوت هذه. بارك الله.